بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، يعني ربطوه في عمود من أعمدة المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ ثمامة هذا كان زعيما في قومه. فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، إن قتلتني يبقى أنت عليك دم، يعني ده مش أي حد، وإن تنعم تنعم على شاكر، لان انا انسان اعرف كيف، يعني من تفضل علي كيف اشكره، وان كنت تريد المال فسل منه ما شئت، انا رجل غني ثري زعيم قبيلة. فسبحان الله، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد. فدخل عليه الرسول مرة اخرى: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، يعني انا قلت لك ان تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد غد. ما عندك يا ثمامة؟ يعني الرسول بإيه يترك له مساحة. قال: عندي ما قلت لك. الرسول تركه 3 أيام في المسجد، طبعا يطعموه ويكرموه ويرى الصحابة وهم يصلون فقال: أطلقوا ثمامة، خلاص فكوا قيده. فكوا القيد، ذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب إلي من كل الوجوه. الله، كان سبحان الله، يعني على وجه الأرض الإنسان لما يكون بعيد عن الخط وبعيد عن الطريق، يا الله يرى صورة العلماء، يقول لك يا ستار يا رب، كل ما يفتح لي الشيخ على الفضائية يحول، يقول لك احنا ناقصين سبحان الله. لكن لما يحب الدين يقول: الله يذكرني بالله، ياخذ بيدي الى الخير سبحان الله. فاصبح يعني ال ال ال ال يعني يقول ان كان وجهك ابغض الوجوه الي، اصبح الان هو احب الوجوه الي. والله ما كان من دين ابغض الي من دينك، فاصبح دينك احب دين الله الي، احب دين سبحان الله. والله ما كان من بلد ابغض الي من بلدك، فأصبح اليوم بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، لأنهم كانوا بيعتبروا طبعا في الجاهلية، فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، يعني أو أمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت يا ثمامة؟ خرجت، يعني صبوت يعني خرجت من دينك ودين أباك وأجدادك إلى دين الإسلام ودين محمد؟ قال: كلا، بل آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله يا معشر قريش لن تنالوا حبة حنطة، سبحان الله، من بني حنيفة وكانوا هم زراعين للقمح، لن تنالوا حبة حنطة من قمح، يعني إذا آذيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لثمامة أثر كبير بعد إسلامه في أن خافت قريش جانب وهابت قريش جانب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك رجل بملايين، هناك إنسان بآلاف مؤلفة، وفيه ناس والعياذ بالله يعني لا تساوي في سوق الرجال ولا في السوق شيئا سبحان الله. يعني ما الذي نستفيد من هذه القصة العجيبة؟ أول شيء أن لابد من إنزال الناس منازلهم. يعني إيه؟ يعني لما يجي لك واحد عزيز في قومه يجب أن تعزه، لما تلاقي واحد كبير في مكانته يا أخي ننزل الناس منازلها. عدي بن حاتم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد ازدحام. عدي يعني رجل ثري، يعني باللغة العصر يعني نشأ وفي فمه ملحقة من ذهب، ابوه ابو حاتم الطائي اكرم العرب يضرب به المثل يعني. فلما جاء مسلما وهو انسان لم يتعود ان يجلس على الارض يعني هكذا نشا, فما كان من النبي الا ان خلع عباءته ثم ناولها لعدي كان يجلس عليها. فماذا صنع عدي؟ جلس على الارض واخذ العباءة ووضعها على رأسه وقال ما كان لعدي بن حاتم ان يجلس على عباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا انظر الى يعني الى الادب, ولا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذو الفضل. سيدنا علي يدخل في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجد فرجة في الصف ازدحام. فما كان من ابي بكر الا ان جمع يعني رديه هكذا ووسع ليوسع لاخيه علي مكانه. فلما رأى الرسول هذا المنظر قال لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل, اللي يعظم الناس أولاد الناس واللي يقدر الناس الإنسان الكريم ابن الكرماء. لكن والعياذ بالله الذين يستهينون بأقدار الناس, ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. كمان نستفيد قضية الدعوة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم آثر أن يظل ثمامة سيد بني حنيفة في المسجد 3 أيام عشان يرى المسلمين ما يتوضأوا ويركعوا ويسجدوا, يشوف الناس فيهم الوداعة فيهم الخلق الطيب فيهم السماحة فيهم الابتسامة فيهم السلام, لأن في ناس واخد موقف من المسلمين من غير شيء نتيجة أن بعض أولادنا أساءوا إلى الإسلام أو بعض من أبنائنا يعرضون الإسلام عرضا سيئا أو بعض من الأخوات في البيوت عندهم شدة وحدة في المسألة. يا ستي يا مؤمنة رايحة فين؟ سايبة اولادك رايحة فين؟ والله ما قرأها عند الاخت فلانة ومجلس عند الاخت فلانة ودرس عند الله. طب والاولاد؟ الله مش اهم الله. فاحنا نبغض الناس في الدين, يجي الرجل الزوج يقول ايه يا اخي والله انا ما اريد هذا, ونحن نقول لها لا يريد زوجك شيخة الاسلام في البيت, لا هو يريد زوجة, يريد انثى, يريد راعية للبيت, يريد مديرة للبيت, ربة البيت, ربة البيت هذه المعززة المكرمة. لكن للأسف الشديد نحن نفهم ديننا فهما مغلوطا ونخلط الأولويات. يعني أولويات المرأة راعية البيت والزوج والأولاد, وإذا كان يعني لم يضطرها تضطرها الظروف إلى العمل, فيبقى ليه داعي أن احنا نضيع أوقاتنا. أنا لا أقول لا تذهب إلى البقرة ولا تذهب لمجلس العلم, بالعكس بالعكس, لأن أحسن على كثير من بناتنا ونسائنا في رمضان تخرج اذا كانت موظفة وابتليت بالوظيفة تخرج من العمل تظل في مطبخها الى المغرب, تيجي بعد المغرب تضع الطعام وتنتظر حتى ايه تقوم بتنظيف يعني اثار الدمار الشامل الذي حاق بالبيت بعد الافطار, وبعدين تيجي تروح على صلاة العشاء والتراويح يقولها لا صلاة المرأة في بيتها. الله ده كانت طوال اليوم يا عم بره في البيت بره البيت, لا اله الا الله, لا حول ولا قوه الا بالله. يعني جات على نصف ساعه في صلاه التراويح ولا الساعه, هي دي اللي انت زعلان منها وزعلان من سبحان الله. ولذلك اقول يوم ان نصل الى ان الرجل مره لو في اولاد صغار ويقول لزوجته انا ان شاء الله هخليك تروح تصلي التراويح اليوم وناخد بالي من الاولاد, والله احنا يبقى اصبحنا ازواج اسوياء وازواج نطبق دين الله بحق. لكن ان سبحان الله المرأة ليس لها الا ان تقف في المطبخ ساعات وتيجي ساعة التراويح تقول هو ممكن يا سيدنا الشيخ اصلي جالسة اصلا الركب ده هو الركب ما جاتش الا في الصلاة, والاربع ساعات اللي في المطبخ دي ما اصليش على الركب, واحنا شهر صيام حولناه الى شهر طعام. احد وزراء التموين ووزراء اللي بتاع في احد الدول العربية يقول يا شيخ عمر احنا نتكلف في شهر رمضان 17 شهر من غير رمضان, ففين شهر الطعام؟ شهر الصيام حولناه لشهر طعام, شهر القيام حولناه لشهر سهر. ونسأل الله ان يعيدنا ويردنا الى دينه ردا جميلا حسنا. يجب ان ندعو الى الله بطريقة اخرى, نحبب الناس في دين الله ونعمل الاولويات كما صنع الرسول مع سيد بني حنيفة ثمامة بن أثال الذي عمل يعني مقاطعة اقتصادية لقريش, وخافت قريش من ثمامة ومن بني حنيفة وكانوا اقوياء والتزموا الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد اناسا اقوياء في دين الله, نريد اناس مفكرين في دين الله, نريد اناس سبحان الله عقول جبارة تعمل الخير ولا يحولنا الخنوع والكسل الى امة مستهلكة. نحن نريد امة منتجة, مش تروح للموظف في رمضان يقول يا راجل حرام عليك بعد رمضان تعالى انا نايم انا تعبان انا سهلاء. يا عمي الصيام عطاء وقوة, اما انك تستغل شهر الصيام للنوم فلست بمسلم الحق. نسأل الله أن يرزقنا فهما في دينه وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بالكتاب والسنة. لا تنسوني من صالح دعائكم ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.